بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغسل: ويتوضأ بمد استحبابا، والمد رطل وثلث عراقي، ورطل ووقيتان، وسبع أوقية مصري، وثلاث أواق، وثلاثة أسباع أوقية دمشقية، ووقيتان، وأربعة أسباع أوقية قدسية. طيب، المد كيل إسلامي مشهور جدا، معروف جدا، وهو من أهم المكاييل الإسلامية. والمد ربع الصاع باتفاق الفقهاء وأهل اللغة والناس جميعا. والمد هو ملء كفي الإنسان المعتدل، ملء كفي الإنسان المعتدل. والمد كما سيأتينا في الروض كاملا مهم جدا، ويتكرر معنا في أبواب كثيرة جدا، في الصيام والكفارات وفي أشياء كثيرة في الحج وهنا. فالمد من المكاييل الإسلامية المهمة جدا التي ينبغي على طالب العلم أن يعرفها. إذن عرفنا الآن أنه مكيال إسلامي مهم، وأنه قدره قدر ملء كفي الرجل المعتدل الخلقة. وأما ما يساوي بالمقاييس الحديثة فيساوي نصف كيلو وعشر جرامات، نصف كيلو وعشر جرامات، يعني 510 جرام، 510 جرام. وهذا القدر ذهب إليه جماعة كثيرة من الباحثين المعاصرين الذين اعتنوا بقضية تحديد مقدار المد بالموازين المعاصرة، والبحوث في هذا الباب كثيرة جدا، بحيث لا يحتاج الإنسان بعد هذا أن يقوم هو بنفسه بمقياس هذه القضية، لأنها أصبحت يعني كثيرة جدا في الواقع، وكلها بحوث محررة، وممن حررها شيخنا رحمه الله. فهو يقول أيضا نفس الشيء، أنه 500 لكن هو أظن يقول 509 جرام، لكن عدد من الباحثين الذين استخدموا يعني وسائل كثيرة في القياس رأوا أنها 510 جرام، لا قيمة له في الاختلاف يعني. وهذا يدل على دقة شيخنا رحمه الله، حيث توصل إلى ما توصل إليه كثير من الباحثين الذين استخدموا وسائل معاصرة. الحاصل الآن عرفنا مقدار المد، لأنه كما قلت سيتكرر معنا. وأما قدره بالرطل فيعني لا يعنينا كثيرا، لأن الرطل لا يكاد يستخدم مطلقا في وقتنا. نعم. ويغتسل بصاع وهو 4 أمداد. طيب، الصاع، طيب الصاع، الصاع 4 أمداد بالاتفاق، لكن الإشكال أنهم اختلفوا في المد، الإشكال أنهم اختلفوا في المد. طبعا نحن لم نذكر الخلاف، في خلاف بين الأئمة الأربعة في المد، في خلاف بين الأئمة الأربعة في المد، في خلاف صغير بين الشافعي وأحمد ومالك، وفي خلاف كبير بينهم وبين أبي حنيفة، في فرق يعني فرق كبير. المد عند أبي حنيفة، عند الإمام أبي حنيفة تقريبا 1.7 كيلو، فرق كبير يعني، فرق نصف كيلو، وهذا في هذه الموازين يعتبر فرق كبير يعني. لكن الفرق بين مالك وأحمد والشافعي يسير، فرق يسيرة جدا. هذا لا يعنينا، المهم أنا قلت هذا لأني أنا أقول أن الصاع 4 أمداد باتفاق العلماء، لكن المد وش فيه؟ مختلف فيه، لكن المد مختلف فيه. والصاع من أشهر المكاييل الإسلامية، من أشهر المكاييل الإسلامية التي استخدمت بكثرة بين الفقهاء. والصاع طبيعي أنه سنعرف أنه بالكيلو يكون 2.40 كيلو، وهذه الأشياء تقريبا يعني لو مثلا في صاع الفطرة لو زاد الإنسان شيء يسير يعني أحوط، لأن ترى هذه الأشياء ليست تقريبية يعني، هي تقريبية. أما في مسألة الماء فالأمر يسير، لو زاد عن الصاع أو نقص عن الصاع الأمر يسير، لكن في زكاة الفطرة لا، تحتاج شيء من الدقة. نعم. وإن زاد جاز، لكن يكره الإسراف ولو على نهر جار. طيب، يقول إذا زاد جاز لكن يكره الإسراف. مقصود المؤلف والحنابلة بقوله إذا زاد مقصودهم يعني زيادة يسيرة، يعني زيادة يسيرة، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به. أما الإسراف فيقول المؤلف يكره الإسراف، والإسراف يكره كراهية شديدة، الإسراف يكره كراهية شديدة لكثرة النصوص الآمرة بعدم الإسراف في الماء، وهذا في فقه أحمد واضح ظاهر جدا، حيث كان يقتصد في الماء جدا، وقد رأى ابنه صالح أو عبد الله أنا نسيت يتوضأ مرة و يعني نهره عن الزيادة في الماء، نهره عن الزيادة في الماء وأمره أن يقتصد في الماء. فالمهم أنه زيادة عن الزيادة، تحدثنا عن الزيادة أن الزيادة اليسيرة جائزة لا إشكال فيها، لكن الزيادة الكثيرة التي يسميها المؤلف الإسراف هذه مكروهة كراهة شديدة، وإن كان على نهر جار للحديث المشهور، للحديث المشهور الذي فيه النهي عن الوضوء ولو كان المتوضئ على نهر جار، وقد أخذ المؤلف لفظه من الحديث. نعم. ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس. نعم، يحرم أن يغتسل عريانا بين الناس، هذا لا إشكال فيه، لأن الله تعالى قال قل المؤمنين يحفظوا أبصارهم، الآية يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وفي الحديث الصحيح احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك، وأظن هذا الحكم محل إجماع، أظن هذا الحكم محل إجماع. ثم قال وكره خاليا في الماء، إذا اغتسل الإنسان خاليا في الماء فإنه يكره عند الحنابلة أن يكون عريانا، هو في الماء لكنه خاليا. وهناك عن أحمد نصوص كثيرة في الكراهة، هناك عن أحمد نصوص كثيرة في الكراهة، واستدل الحنابلة بأثر عن الحسن والحسين أنهما كان إذا اغتسل خاليين في الماء استتر، وقال إن الماء محظور، إن الماء محظور. لكن هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الإقناع مع المنتهى، اختلف فيها الإقناع مع المنتهى، فالمنتهى يرى أنه مكروه والإقناع يرى أنه لا بأس به، والإقناع يرى أنه لا بأس به. والمذهب المذهب إيش الآن؟ إيه لا، المذهب مع المنتهى ولا مع الإقناع؟ الآن المنتهى يرى أنه مكروه والإقناع يرى أنه لا بأس به، والمذهب مع المنتهى. لماذا؟ لأنهم قالوا أكثر نصوص أحمد على الكراهة، لكن حقيقة فيه إشكال نوعا ما. خلنا نأخذ رأي الشيخ الحجاوي في الإقناع مع الكشاف، يقول الشيخ فإن ستره إنسان بثوب أو اغتسل عريانا خاليا من الناس أو خاليا عن الناس فلا بأس، فلا بأس. ثم قال لأن موسى عليه السلام اغتسل عريانا رواه البخاري، وأيوب عليه السلام اغتسل عريانا قاله في المغني، هذا رواه البخاري وهذا قاله في المغني، فرق الحقيقة. لكن الإمام أحمد يعني في الظاهر، ظاهر كلام الحنابلة أنه لم يأخذ بهذه الأحاديث، ليس كذلك؟ الظاهر أنه لم يأخذ بهذه الأحاديث لأنه يرى أن شرع من قبلنا في هذه المسألة مخالف لشرعنا، أن شرع من قبلنا مخالف لشرعنا، ولهذا تركه، ولهذا تركه، لأن النصوص التي فيها حفظ العورة للخالي كثيرة، النصوص التي أو يوجد في النصوص ما يدل على منع الخالي من إظهار عورته ولو كان خاليا، ولهذا الإمام أحمد جزم بهذه القضية. بل أن عبارة الحنابلة أنه أكثر نصوص أحمد على هذا، أكثر نصوص أحمد على هذا، والسبب واضح والله أعلم. طيب، الآن عرفنا الاغتسال عريانا خاليا وعنه لا يكره، وعنه لا يكره، وتعليل هذه الرواية لا يحتاج إلى جهد، ليس كذلك؟ لأنه استدل بالأحاديث التي ذكرها صاحب الكشاف قبل قليل. وعنه لا يعجبني، لا يعجبني، هل قول الشيخ الإمام أحمد لا يعجبني هذه رواية ثالثة أو لا؟ هم يعتبرونها رواية ثالثة فيقول عنه ثالث رواية، والظاهر أن لا يعجبني هي نفسها، هي نفسها إيش؟ الكراهة، هي الكراهة، هي نفسها الكراهة الظاهر يعني. قد يقال بل أنه قد تكون هذه المسألة من المسائل التي تبين معنى لا يعجبني، لأنه مرة قال يكره، مرة قال لا يكره، مرة قال لا يعجبني. وقد يقال، قد يقال أن هذه المسألة تبين أن لا يعجبني عند الإمام أحمد، هذا أنا أقول ولا أدري هل هو صحيح ولا لا، لكن يعني من هذه المسألة قد تكون لفظة تدل على حكم بين الكراهة وعدم الكراهة، كأنه متردد هل هي مكروهة أو ليست بمكروهة، فيختار شيء في الوسط فيقول إيش؟ لا يعجبني. نعم. فإن أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزى. إذا استطاع أن يسبغ بأقل من ما ذكر، وهو المد في الوضوء والصاع في الغسل، فالحكم عند الحنابلة أنه يجزي، وهذا منصوص الإمام أحمد وعليه جماهير الحنابلة، وهو صحيح من المذهب. أنا ما حذفت الوقت اليوم. لماذا؟ ما الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن نقول أن يسن أن يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. طيب، ما الدليل على أنه يجوز أقل؟ قالوا الدليل على أنه يجوز أقل أن الله تعالى أمر بالغسل وقد فعل ما أمر به، أن الله تعالى أمر بالغسل وقد فعل ما أمر به، وهذا صحيح، هذا لا إشكال فيه. وقولهم وإن أصبغ بأقل مما ذكر دليل على أنه يمكن أن يتوضأ الإنسان بأقل من المد ويصبغ، ويمكن أن يغتسل بأقل من الصاع وإيش؟ ويصبغ، وهذا صحيح. وذكر جماعة أنهم جربوه، ذكر جماعة أنهم جربوا من العلماء، ما أقصد من المعاصرين، ذكر جماعة من العلماء أنهم جربوه. وعنه لا يجزي أقل من مد وأقل من صاع في الوضوء والغسل، وهذه الرواية أومأ إليها أحمد. وقد يكون دليل هذه الرواية أنه لو أمكن الإسباغ بأقل من المد لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الدليل غير صحيح، لأن الإسباغ بالمد والصاع يرجع إلى إيش؟ يرجع إلى اختلاف الأحجام، فالرجل كبير الجسم كثيف الشعر يحتاج من الماء أكثر من الرجل صغير الجسم قليل الشعر، ليس كذلك؟ فإذا لا يرد على إلا هذا، ولهذا هذه الرواية ليست رواية منصوصة، وإنما رواية إيش أومأ إليها. وأنا ذكرت أمس في تويتر طريقة من طرق الشيخ ابن رجب في تتبع وانتقاد القاضي، أنه انتقد القاضي أبا يعلى في إيش، في مسألة أنه روى رواية عن الإمام أحمد في مسألة ما بين المشرق والمغرب قبلة، فقال الشيخ ابن رجب أن هذه الرواية مفهوم كلامه لا تقبل، لأن كلام الإمام أحمد ليس نصا ولا ظاهرا في هذه المسألة، وبالمقابل روي عنه روايات كثيرة صريحة قوية في الرواية الأولى. الدليل الثالث عنده أن الإمام أحمد نص على أنه يخالف الشافعي في هذه المسألة. فهذه ثلاث قرائن استخدمها ابن رجب في عدم تصحيح رواية أو في عدم تصحيح فهم بعض الحنابلة للرواية، وهذا مبحث شريف جدا، ما كل إنسان يستطيع أنه يتتبع روايات بمثل هذه القضية. فهنا مثلا إذا كان الإمام أحمد أومأ إليها بعبارة ليست نصا ولا ظاهرا، وإنما فهم بعض الحنابلة منها هذا الأمر، فيمكن أن تتعقب بمثل ما تعقب به الشيخ ابن رجب تلك الرواية. الحاصل أنه يجوز أن يسبغ الإنسان بأقل من المد أو الصاع على القول الصحيح في مذهب الحنابلة، وهو الرواية المنصوصة عن الإمام أحمد. نعم. والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. مفهوم كلام المؤلف أن الإسباغ لا يكون بغير الجريان، الإسباغ لا يكون بغير الجريان، فالإسباغ يتبعه الجريان، فإذا أراد أن يسبغ فإنه يجري الماء على العضو ولا يكتفي بمسحه بالماء، ولا يكتفي بمسحه بالماء. فمسح العضو بالماء ليس من الإسباغ إلا إذا جرى الماء، إلا إذا جرى الماء. قد يستخدم الإنسان يده في مسح العضو ويستخدم كمية كبيرة من الماء ويجري الماء، فالمسح ليس دائما ليس من الإسباغ، لكن المسح بماء قليل لا يجري معه الماء على العضو ليس من الإسباغ، ليس من الإسباغ. وبإمكان الإنسان أن يسبغ وهي مجربة، يسبغ ويجري الماء على عضوه الذي يريد أن يقل اليد أو الرجل أو بدون إسراف، بدون إسراف، بل بالمد أو بالصاع، بل بالمد أو بالصاع. طبعا الذين استخدموا المد في الوضوء من المعاصرين كثر، كثر جدا، لكن يبدو لي أن الذين استخدموا الصاع في الاغتسال، أنا لا أعرف، ما أذكر أن أحد قال أنا استخدمت الصاع في الاغتسال، لأنه يبدو أصعب نوعا ما، يحتاج إلى يعني في ليس لا أقول أصعب، لكن يحتاج إلى إلى إلى جهد نوعا ما حتى، أو إلى معرفة، لا أقول جهد، يحتاج إلى معرفة حتى. أما الوضوء بالمد هذا أمر جمع من الناس فعلوه ولا أشكال فيه، لكن الصاع ما أذكر أنه واحد طلع وقال أنا اغتسلت بالصاع، قليل، أنا لم أرى أحدا يعني فعل هذا، هو المفروض أن يفعل حقيقة، المفروض أن يفعل تطبيقا للسنة. نعم. أو نوى بغسل الحدثين أو الحدث وأطلق أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل، أجزأ عن الحدثين ولم يلزم ترتيب ولا موالاة. نعم، هذا تفصيل في النية. أخذنا أن الغسل الكامل هو أن ينوي ويسمي ويعمم الجسد. يقول الشيخ هنا أو نوى بغسله الحدثين. إذا نوى بغسله الحدثين بأن نوى رفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر أجزأ بلا إشكال، أجزأ بلا إشكال، سنعلق على هذا. أو نوى الحدث وأطلق، معنى أنه نوى الحدث وأطلق يعني لم يقيده لا بالأصغر ولا بالأكبر، وإنما نوى الحدث وأطلق، فهذا أيضا عند الحنابلة يجزئ. أو نوى أمرا لا يباح إلا بهما، أو نوى أمرا لا يباح إلا بهما، يعني الوضوء والغسل أيضا أجزأ. هذه كم مسألة؟ ثلاث. هذه ثلاث صور للنية المجزئة عند الحنابلة. مفهوم هذا أنه لو نوى الحدث الأكبر فقط لم يرتفع الأصغر، وأنه لو نوى أحدهما وقيد لم يرتفع، وأنه لو نوى ما يحتاج إلى أحدهما لم يرتفع الأصغر. فمثلا لو نوى بالاغتسال قراءة القرآن وليس مس المصحف، قراءة القرآن تحتاج إلى غسل دون وضوء، أليس كذلك؟ لو نوى ما يحتاج إلى غسل فقط كقراءة القرآن لم يرتفع إيش؟ الأصغر. واضح الآن؟ هذا تفصيل النية عند الحنابلة، ودليلهم الحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وعن الإمام أحمد رواية أنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر أجزأ عن الأصغر. الدليل يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، والوضوء تابع للغسل، فنية الغسل تكفي عنه، فنية الغسل تكفي عنه. واضح ولا لا؟ هذه الرواية الثانية اختيار شيخ الإسلام، ويعني نحن لا نرجح، لكن قوتها ظاهرة، قوتها ظاهرة. طيب، ثم قال: ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة. مقصود المؤلف أنه وإن كان يحتاج إلى نية رفع الحدث الأصغر في الغسل عند الحنابلة، مع ذلك لا يحتاج إلى ترتيب ولا مولاة، مع ذلك لا يحتاج إلى ترتيب ولا مولاة. وضربوا له صورة توضح القصد: لو اغتسل وغسل كل الجسد إلا مواضع الوضوء، ثم أراد أن يغسل مواضع الوضوء، فلا يشترط لا ترتيب ولا مولاة، فلا يشترط لا ترتيب ولا مولاة. فإذا الوضوء الذي مع الغسل وإن كان يحتاج إلى نية، إلا أنه لا يحتاج إلى ترتيب ولا غسل وترتيب ولا مولاة. وهذا الفرع يدل على قوة الرواية الأولى أو الثانية. لماذا؟ لأنه جعل الوضوء في هذه المسألة تابع، أليس كذلك؟ وهذا يدل على قوة المذهب. الآن كم؟ ويسن لجنب ولو أنثى وحائض ونفساء انقطع دمهما غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى، والوضوء لأكل، والوضوء لأكل وشرب، لقول عائشة رضي الله عنها: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة. رواه أحمد بإسناد صحيح. في مسألة إذا نوى بغسله الحدثين، نسيت أن ننبه إلى قضية أن هذه المسألة من فروع قاعدة ذكرها ابن رجب. لاحظ معي عبارة الشيخ ابن رجب، يقول: إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت، تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد. هذه قاعدة عند ابن رجب. ثم قال هو: ومن أمثلة ذلك من عليه حدثان أصغر وأكبر، فالمذهب أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين بها، وعنه لا يجزئه عن الأصغر حتى يأتي بالوضوء. واختار أبو بكر أنه يجزئه عنهما إذا أتى بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة، وإلا فلا، إلى آخره. الخلاف اللي ذكره الشيخ ابن رجب يعني أخص من الخلاف اللي ذكرناه، يعني بعض الحنابلة يرون أنه حتى لو نوى لا يكفي حتى يأتي بأفعال الوضوء. واضح ولا لا؟ نحن لا نريد أن ندخل بهذه القضية، لكن المثال ذكره الشيخ ابن رجب يتوافق معنا. فإذا نوى الطهارتين دخلت إحداهما في الأخرى، أو دخلت الصغرى في الكبرى. ثم قال: ويسن لجنب ولو أنثى وحائض ونفساء قطع دمهما. عرفنا من هذا أن الحنابلة يسوون بين هؤلاء الثلاثة: الجنب والحائض والنفساء، بشرط انقطاع الدم، بشرط انقطاع الدم. فهؤلاء الثلاثة يسن لهم أن يغسلوا الفرج، ولذلك قال: غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى، والوضوء لأكل وشرب. يعني يسن لهم قبل الأكل والشرب أن يفعلوا هذا الأمر: غسل الفرج والوضوء، غسل الفرج والوضوء. والدليل واضح، وهو الذي ذكره المؤلف عن عائشة رضي الله عنها: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة. فإن قيل الحديث صريح في الجنب، فمن أين أتيتم بالحائض والنفساء إذا انقطع دمهما؟ قال حنابلة أن الحائض والنفساء إذا انقطع عنهما الدم فهما في معنى الجنب، فهما في معنى الجنب. وهذا كلام صحيح، وهذا كلام صحيح. فيعني الخلاصة القياس، الخلاصة القياس. قال رواه أحمد بإسناد صحيح. غالبا الذي يقول رواه أحمد بإسناد صحيح غالبا ينقلون هذا عن الشيخ ابن مفلح في المبدع، هو الذي يستخدم هذا يصحح ويضعف. الشيخ رحمه الله ورفع درجته ابن مفلح لصاحب المبدع. ثم قال رحمه الله تعالى ونوم، يعني يستحب للجنب إذا أراد أن ينام أن يفعل هذين الأمرين. الأول إيش؟ غسل ما أصابه الأذى من فرجه وبدنه، والثاني الوضوء، والثاني الوضوء. والحديث سيذكره المؤلف حديث صريح عن عائشة رضي الله عنها فيه الوضوء قبل النوم بالنسبة للجنب. عرفنا الآن المذهب، إذا أراد الجنب أن ينام عليه أن يغسل فرجه وأن يتوضأ ثم ينام استحبابا كما سيأتينا. وعنه أن هذا يستحب للرجل فقط، وعنه أن هذا يستحب لمن؟ للرجل فقط. لماذا؟ ها؟ كيف عدم النص؟ في نص. أحسنت، يعني هذا قريب، لأن عائشة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يصنع هذا ولم تفعل هي ولم يأمرها به، هذه رواية. ورواية ثالثة، أنا لا أستطيع أقول رواية ثالثة وإنما أعبر عنها كالتالي، ويفهم من كلام الإمام أحمد الوجوب، قاله الشيخ تقي الدين، يفهم من كلام أحمد الوجوب. فصارت الروايات عن الإمام أحمد ثلاث: يستحب للمرأة والرجل أن يغسل ما أصابه من أذى ويتوضأ. الرواية الثانية: يستحب للرجل فقط. الرواية الثالثة: يجب. طبعا هذه الرواية الثالثة لا يذكرها الحنابلة بطريقة سياق أو نقل الروايات، لكن شيخ الإسلام يقول يفهم من كلام الإمام أحمد. أنا ذهبت أبحث عن روايات الإمام أحمد حتى أنظر كيف فهم الشيخ هذا الفهم حتى أستفيد، لكن لم أجد رواية صريحة عن الإمام أحمد، لم أجد روايات عن الإمام أحمد. يعني فيما بحثت عنه ربما أكون بحثت بطريقة غير مستوعبة، لكن حسب بحثي لم أجد. وإلا فأنا أتمنى أن نجد روايات الإمام أحمد في هذه المسألة حتى ننظر كيف فهم الشيخ منها، شيخ الإسلام، أنها تدل على الوجوب. واضح ولا لا؟ العكس هذا أمر يعني مفيد جدا. طيب، أيوة. لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. متفق عليه. ويكره طيب تركه لنوم فقط. طيب، الآن الشيخ يقول هنا: ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لكل لأكل وشرب، لقول عائشة إلى آخره، ونوم، ثم ذكر الحديث. لكن نلاحظ أنه في حديث عائشة الذي فيه الدليل على الأكل والشرب ليس فيه إيش؟ ها؟ لا، غسل الفرج، صحيح، ليس فيه غسل الفرج، وإن كان الحنابلة ينصون عليه، بينما في النوم فيه الدليل على غسل الفرج. والحقيقة أن مناسبة غسل الفرج للنوم واضحة يعني، ولكن مناسبة غسل الفرج لمن أراد أن يأكل ليست منصوصة عليها. فالظاهر أن الحنابلة يقيسون الأكل والشرب على النوم، يقيسون الأكل والشرب على النوم. قال رحمه الله تعالى: ويكره. معنى ويكره يعني على الرواية التي تدل على استحباب الوضوء قبل النوم، على هذه الرواية يكره ترك الوضوء، يكره ترك الوضوء. نحن أخذنا مرارا أن استحباب شيء لا يعني أن تركه مكروه، استحباب شيء لا يعني أن تركه مكروه، وهذا الموضع يدل على هذه القاعدة. لماذا؟ لأنه نص على الكراهة، لأنه نص على الكراهة. ولو كان كل استحباب تركه يدل على الكراهة لا، ما احتاج أن ينص عليها. واضح وغير واضح. طيب، إذن الآن نقول أنه ترك الوضوء لمن أراد أن ينام جنبا، أن الوضوء مستحب وتركه مكروه، وعنه لا يكره. وعنه لا يكره. فعن الإمام أحمد رواية أخرى أن الوضوء مستحب، لكن إذا يعني لم يتوضأ فلا نقول أن هذا إيش مكروه. وإذا كان عن الإمام أحمد رواية صريحة أن ترك الوضوء لا يكره، فهذا الذي جعلني أبحث عن نصوص أحمد التي يقول شيخ الإسلام أنها تدل على الوجوب، ولا مباضح؟ هذا حقيقة إشكال، أو عفوا لا أقول إشكال، أقول أنه هذا وجود رواية عن الإمام أحمد صريحة في عدم الكراهة مما يضعف أن يكون عنه روايات يفهم منها الوجوب، لكن ربما يكون عنه ثلاث روايات، الوجوب والكراهة وعدم الكراهة ربما، لكن هذه يعني. طيب، وقوله يكره، قوله يكره الأقرب في المذهب والله أعلم أنها كراهة شديدة، أن هذه كراهة شديدة، فيكره كراهة شديدة أن يترك الوضوء قبل النوم، لأن الأحاديث في طلبها كثيرة وواضحة. ثم قال ويكره تركه لنوم فقط. معنى يكره تركه لنوم فقط يعني دون الأكل ومعاودة الوضوء، فإذا تركه فيهما لا يكره. وقد نص الإمام أحمد نصا على أن ترك الوضوء في الأكل ومعاودة الوضوء لا يكره، نص عليهما نصا أنه لا يكره، فالأمر فيهما عنده واضح جدا في مسألة ترك الوضوء. لماذا؟ لأن النصوص الآمرة بالوضوء قبل النوم أكثر وأصرح وأقوى منها من النصوص الآمرة بالوضوء عند الأكل ومعاودة الوضوء. طيب، ويسن أيضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطء لحديث إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم وغيره، وزاد الحاكم فإنه أنشط للعود. نعم، الصحيح من مذهب الحنابلة والذي عليه الجمهور منهم أن الاغتسال لمن أراد الوضوء لمن أراد الاغتسال وأن الوضوء لمن أراد أن يعاود الوضوء مستحب، وغسل الفرج هذا مذهب جمهور الحنابلة. فصار الوضوء لكم شيء؟ للأكل والشرب، هذا واحد. اثنين، لمن أراد أن ينام. ثلاثة، وآكد الوضوءات في هذه المسائل إذا أراد أن ينام. إذن نحن نقول مذهب عامة الحنابلة أنه يستحب لمن أراد أن يعود الوضوء أن يغسل الفرج وأن يتوضأ، وعنه هذا خاص بالرجل، وعنه هذا خاص بالرجل. ودليل الرواية الأخرى ما تقدم معنا من أن الأحاديث تخاطب الرجل دون المرأة. قوله والغسل أفضل، ما هو الدليل على أن الغسل أفضل؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء كيف تقول الغسل أفضل؟ لو كان الغسل أفضل لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو الدليل على أن الغسل أفضل؟ الدليل قالوا يستنبط من الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه أنشط للعود، والغسل فيه أنشط، والغسل أنشط. وإذا علل الحكم فكل ما يحقق العلة فهو أحب إلى الله، فهو أحب إلى الله، فهذا هو دليل الغسل عند الحنابلة. والغسل أفضل، وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته وقال. طيب، لحظة، الإمام أحمد يكره ثلاث أشياء: بناء الحمام وإجارة الحمام وبيع الحمام، ونص على كل واحدة. المقصود بالحمام هنا المكان الذي يوضع لاغتسال الناس مجتمعين، وليس المكان الذي يوضع لقضاء الحاجة. المكان الذي يوضع لقضاء الحاجة مستحب بناؤه، فيه تيسير للناس، لكن المكان الذي يوضع لاغتسال الناس، تعرفون أن الإمام أحمد كان في بغداد، وكانت بغداد والشام والحجاز فيها أماكن ليغتسل الناس اغتسالا عاما مع بعض في مكان واحد، ومثل هذه الحمامات ما زالت موجودة في الشام وفي تركيا وفي الأردن وفي العراق وفي أماكن كثيرة. فالإمام أحمد كان كما تعلمون من بغداد، ويسأل هو وغيره من الأئمة. هذا الكلام لا يختص بالإمام أحمد، هذا الكلام ليس خاصا بالإمام أحمد، لكن نعود إلى كلامنا. الإمام أحمد يكره بناء الحمامات وتأجير الحمام وبيع الحمام، والتعليل واضح والتعليل مجمع عليه لما فيها من المنكرات، كشف العورات ونظر الناس بعضهم لبعض، ونظر الناس بعضهم لبعض، وعدم تحجب ما أو عدم حجب ما يجب ستره. طيب، الإمام أحمد له موقف واضح من الحمامات، وذلك لكثرة المنكرات فيها، ونصوص الإمام أحمد كثيرة، حتى أن الإمام أحمد سئل عن رجل عنده حمام، رجل عنده حمام يريد أن يبيع الحمام، واضح هذا الرجل لن يشتري ولن يؤجر ولن يبني، هو الآن سيبيع الحمام إما تاب أو سيبيعه لأي. قال الإمام أحمد: من له حمام لا يبيعه على أنه حمام، يبيعه على أنه عقار ويهدم الحمام، واضح. فهو يرى أن هذا المكان مكان كثير المنكرات، وفي الحقيقة أن تعامل الإمام أحمد مع هذا الحمام ليس لأنه حمام، ولكن لأنه مليء بالمنكرات. فكل فتوى في الحمام للإمام أحمد تستطيع بكل راحة تنزلها على كل مكان كثير المنكرات، واضح ولا مو واضح؟ بل المكان كثير المنكرات غير الحمام أشد. لماذا؟ لأن حاجة الناس للحمام لا سيما في وقت الإمام أحمد عظيمة جدا، كما سيأتينا الآن في كلام شيخ الإسلام. لا تظن أنه مثل وقتنا هذا كل واحد عنده حمام في البيت، الناس كلهم يحتاجون الذهاب للحمام يغتسلون، وفي الشتاء لا تكاد تستطيع تغتسل إلا في الحمام في البلدان الباردة. أنا أتحدث عن القديم. مع هذا كله كان الإمام أحمد هذه المواقف من الحمامات، فكيف لو رأى بعض الأماكن الموجودة في وقتنا مما تمتلئ بالمنكرات، كيف يكون وضعه، كيف يكون رأيه حول هذه الأماكن؟ السلام ورحمة الله. طيب، الآن على المذهب، على المذهب حكم بناء الحمام إيش فيه؟ مكروه، ليس كذلك؟ طيب، وحرمه القاضي، لاحظ القاضي يقول هذا ليس مكروها بل محرم. فقال القاضي: لا يجوز بناؤها وبيعها وإجارتها، كما لم يجوز عمل آلة له وبيعها وإجارتها، وعمل أواني الذهب والفضة، وعمل بيت النار والبيع، وحمله الشيخ تقي الدين على البلاد الباردة. فقال: هذا ينبغي أن يحمل على بلاد لا يضطرون إلى الحمامات كالحجاز والعراق ومصر، فأما البلاد الباردة كالشام والجزيرة وأرمينيا وما تشاءم عنها فإنهم لا يقدرون على الاغتسال في الشتاء إلا في الحمامات. وهذا ينبئ كأنه الحجاز والعراق ومصر جوهم متقارب، والشام والجزيرة وأرمينيا. الجزيرة جعلها الإمام أحمد مع الشام لا لأنها جوها كجو الشام، ولكن لأن بردها في الشتاء شديد، وهو يتحدث عن الشتاء، فيقول هذه الأماكن الثلاثة يعني ينبغي ألا نحمل كلام القاضي عليها فلا تكون محرمة. أما في البلاد التي لا نحتاج إليها، الحقيقة مفهوم كلام شيخ الإسلام، مفهوم كلامه إذا أردنا أن نأخذ مفهوم كلامه، أنه قد يوافق القاضي في الأماكن التي لا تحتاج إلى حمامات، قد يوافق القاضي في الأماكن التي لا تحتاج حمامات. يقول شيخ الإسلام: انتهينا من حمامات الرجال، نأتي الإمام أحمد، نرجع للإمام أحمد. بالنسبة للحمامات اللي تحدثنا عنها سابقا هي حمامات الرجال، حمامات النساء، يقول الإمام أحمد: في الذي يبني حماما للنساء ليس بعدل. وقال أبو داود: سألت أحمد عن كري الحمام قال: أخشى كأنه كرهه. قيل له، قيل للإمام أحمد: فإن اشترط على المكتري ألا يدخله أحد بغير إزار، أو ألا يدخله أحد بغير إزار، فقال: ويضبط هذا، وكأنه لم يعجبه. ويضبط هذا، هذا يشبه اللي يقول بعض الناس اليوم، يقول: أنا بدخل الدش للبيت وبأضبطه، ولا لا؟ نحن نقول له كما قال الإمام أحمد، أو يضبط هذا؟ لا يضبط هذا. فهو الآن يرى بالنسبة لحمامات النساء، وكنت تمنيت أن الشيخ منصور أو سيذكرها الآن، لم يذكرها. يعني وجهة نظر الإمام أحمد بالنسبة لحمامات النساء أشد عنها بالنسبة لحمامات الرجال، ولكنه لم يذكر شيء، كأنه يرى أن الأمر يعني عام في حمامات الرجال والنساء. طيب، نعم، اقرأ. وقال من بنى حماما للنساء ليس بعدل، ولرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في المحرم. طيب لحظة، أما بناء الحمام فأخذنا حكمه منصوص الإمام أحمد مكروه، والقاضي يرى أنه محرم. طيب دخول الرجل بعد بناء الحمامات، يقول الشيخ وللرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم، هذا منصوص الإمام أحمد أنه يجوز للإنسان أن يدخل الحمام إذا أمن الوقوع في المنكر. ومفهوم هذا الكلام أنه لا يجوز الدخول للحمام إذا لم يأمن الوقوع في المنكر، بأن كان الناس في الحمامات لا يسترون عوراتهم، إذا كانوا لا يسترون العورات فلا يجوز. طيب يقول الإمام أحمد، إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخله، وإلا فلا تدخل. وقال أيضا الإمام أحمد، ادخل إذا استترت واستتر منك، ولا أظنك تسلم إلا أن تدخل بالليل أو وقتا لا يكون في الحمام أحد. شوف كيف الإمام أحمد، يعني انظر كيف فتاويه فيما يتعلق بالحمام، ويبدو أنه كان الحمام في وقتهم فيه تساهل شديد، يبدو أنه في واضح من الفتاوى أنه كان فيه تساهل شديد. يقول شيخ الإسلام يعلق على فتوى الإمام أحمد في حكم دخول الحمامات إذا أمن المنكرات، يقول هو هذا، يقول شيخ الإسلام هذا إذا قام بفرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهما، مثل تغيير ما يكون فيهما من التماثيل المحرمة، وأمر المتعرين بالتستر، ونهي القيم عن مس عورات الناس عند تدليكهم، فإن لم يقدر أن يغير المنكر بلسانه ولا بيده فلا يدخلها إلا لحاجة. شيخ الإسلام يقول إلا لحاجة، يقصد الحاجة التي لا بد منها كما هو في وقتهم. ثم قال في آخر عبارة في باب الغسل، ويحرم على المرأة بلا عذر. هو بيّن حكم بناء الحمام، ثم بيّن حكم دخول الرجل للحمام، ثم سيبيّن حكم إيش؟ دخول المرأة. ولذلك أنا أقول كان ينبغي عليه أن يبين حكم بناء الحمام للرجال، حكم بناء الحمام للنساء، ثم حكم دخول الرجال للحمامات، ثم حكم دخول النساء للحمامات. حاصل أن دخول المرأة للحمام يحرم إلا لحاجة، دخول المرأة للحمام يحرم إلا لحاجة، هذا منصوص الإمام أحمد، لأن المرأة جاء فيها الحديث الصحيح أنه لا يجوز لها أن تلقي ثيابها خارج بيت زوجها، ولأن عورة المرأة أشد وأغلظ من عورة الرجل، فيحرم على المرأة أن تدخل إلا في حال العذر، إلا في حال العذر فقط، إذا لم يكن لها عذر فلا يجوز. وذهب جماعة من الحنابلة إلى أنه يكره فقط دخول المرأة بلا عذر ولا يحرم، لكن المنصوص عن الإمام أحمد هو ما قلت لك. بهذا نكون انتهينا من باب الغسل، ونأخذ في الدرس القادم باب التيمم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.